أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في باب قتال البغاة، وذكر لنا فيه أن البغاة هم الخارجون على الإمام بتأويل سائق ولهم شوك، حتى يفرق بين البغاة اللي ذكر الله عز وجل في كتابه وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وذكرنا قبل ذلك أحكام قطاع الطريق. قطاع الطريق ناس يخرجون على الناس بسلاح لهم قوة، يقطعون الطريق، يسرقون الأموال، يهتكون الأعراض، يسفكون الدماء. هذا قطع طريق غرضه دنيا، غرضه إخافة الناس وأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو نهك أعراضهم. لكن البغاة طائفة لهم شوكة، طائفة من المسلمين ولهم تأويل، لهم تأويل، يعني يخرجون على الحاكم، يخرجون على الإمام بتأويل سائر. قلنا الأصل في الدولة الإسلامية أنها دولة مستقرة يستتب فيها الأمن، هنا أمر اللي يحرش بين المؤمنين لابد من كفها. طالما أن دولة الإسلام تحكم بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى ولو كان الحكام شيء من الظلم على الناس، ولكن يحكمون شرع الله سبحانه، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دولة إسلام يبقى لا يجوز الاقتتال على الملك، لا يجوز الاقتتال على شيء يضيع المسلمين، ألوف من المسلمين تسفك دماؤهم قصاد لا شيء، إلا إن يكون فلان مكان فلان أو يضع فلان مكان فلان. يبقى هنا أمر قتال الطائفة الباغية، الطائفة التي تبغي الحكم، التي تبغي عمل انقلاب في دولة من دول الإسلام التي تحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وضربنا أمثلة وذكرنا قصصا قبل ذلك في هذا الشيء، وكيف أن الصحابة رضوا بخلافة مروان ابن الحكم يصير أميرا عليهم ولم يكن أولى بهم، وهو يقول إنه من ينازعني في هذا الشيء، وكان في الناس عبد الله بن عمر أفضل منه أحسن منه رضي الله تبارك عنه، وكاد يقول أنا، ولكنه سكت عن ذلك ورأى إنه سفك دماء المسلمين لهذا شيء صعب، وإنه ممكن كلامه يحمل على غير معناه، فلذلك سكت وترك الأمر على ما هو. فالغرض إنه وجود حاكم يحكم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يأخذ بعضهم حقه من بعض، ما يكونش بينهم خصومات، استتب الأمن بعد ذلك لا حاجة، لأن واحد مكان واحد، إذا كان واحد استبد بحكم من الأحكام طالما أنه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يبقى الصلح البداية بالصلح. طيب هنا هل أنظر مين فيهم اللي فيهم الأفضل وفيهم اللي أقرب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أصلح، ابدأ بالصلح. طيب إذا لم يحدث هذا الإصلاح، ما حصلش وما اصطلحوش، قاتلوا التي تبغي، طالما الأمر مستتب يبقى قاتل البغاء الذين يخرجون من غير ما يكون لهم حدة شرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلين. يبقى هنا يحرج على المسلمين إن قتر من الإنسان شيئا أنت تظنه ظلما، كما رأوا من عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ولى الوليد بن عقبة وكان قريبا له، أخا له من أمه رضي الله تبارك وتعالى عن عثمان، وعثمان ما كانش يعرف أن الوليد هذا إنسانا سكيرا وإنسانا فاسقا، ما كانش يعرف هذا الشيء. فلما تولى وجد الناس أنه يشرب الخمر، فذهبوا يشكونه لعثمان رضي الله عنه، فلم يقم عليه الحد حتى يتبين، وهذا الصواب أن الحاكم يتبين قبل أن يقيم الحد على أحد. ولكن الناس لم يصبروا على هذا الشيء، فذهبوا يشكون مرة وأخرى لغاية ما عزله عثمان رضي الله عنه وتبين له أنه سأل الشهود هل حد شافه يشرب الخمر؟ قالوا لا شفناه ما شفناش، لكن شفناه يتقيأ الخمر، يعني يتقيأ الخمر ما ضروري يشرب الخمر، من يعني هيكون إيه الأمر؟ فأقام عليه حد رضي الله عنه وعزله. ولكن بدأ الناس يهيدون يقولوا أن عثمان يولي أقرباءه ويولي أقرباءه، في عند الناس شاع بينهم ما ألقاه البعض ممن خرجوا على عثمان رضي الله عنه، واستمع إليهم البعض من جاءوا من مصر ومن غيرها، فألبوا الناس على عثمان رضي الله عنه حتى كان في النهاية مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى. كل إنسان له أخطاء، كل إنسان له أخطاء، ولكن يا ترى هل كون عثمان ولا هذا الإنسان يستحق بها عثمان أن يقتل؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان يقتل مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فشوفوا الفتن، لا ينظر الناس إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظر إلى ما سيترتب عليه في هذه الفتنة من مصائب ومن شرور، لا ينظرون. إذا تحرش الشيطان فيما بينهم تنازعوا على الدنيا من أجل الدنيا، حتى وإن غلفوها بغلاف الدين، إحنا عايزين العدل وعايزين الإحسان وعايزين كذا، فلم ينظروا إلى عثمان وإلى فضل عثمان وإلى فضيلة عثمان رضي الله تعالى عنه، نسوا كل حاجة، حتى إن عثمان لا يحبس في بيته ويخرج على الناس وينادي في الناس ويحاجهم بأنه أحد الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي اشترى الروم وجعلها للمؤمنين وصار سهم فيها كسهم واحد منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري الروم فيكون له مثلها في الجنة، فكان عثمان رضي الله عنه أنفق على جيش العسرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك لم يعزره. لما تقوم الفتنة يحرش الشيطان بين المسلمين، فإذا بهم لا عقول عندهم يقاتلون على الدنيا، وحتى وإن ألبسوها ثياب الدين، فنسوا عثمان ونسوا فضيلة عثمان رضي الله عنه وقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الأمر. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يخرج عليه الخوارج، ويجي ابن ملجم يمنيه الخوارج بأنك إن قتلت عثمان حيكون لك جيزة، إن قتلت عليا يكون لك كذا، وامرأة تمنيه بنتي هذه أجمل البنات لو إنك قتلت عليا هو مهر بنتي هذا، ينسى عليا وينسى فضيلة علي رضي الله عنه وجهاد علي بن أبي، ينسى ويظن إنه يقتل علي رضي الله تعالى عنه طاعة لله سبحانه، وقتل عليا وهو يظن أنه يتقرب لله سبحانه تبارك وتعالى بذلك. أهل البغاء حين يخرجون على المسلمين ويفعلون مثل هذه الأفعال فيقتلون أفاضل الناس بدعاوى فارغة وكاذبة. وشوف الخوارج لما يقولون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت حكمت الرجال في شرع الله، أنت مسحت اسمك من إمرة المؤمنين يبقى أنت أمير على الكافر، وقدمنا هذا قبل ذلك. وهنا الإنسان حين تضحك عليه الدنيا ويقول أنا أخرج لأقاتل ينسى دين الله وينسى إنه لا، الأصل أن المؤمن لا يقاتل المؤمن، المسلم لا يقاتل المسلم، الأصل حقن دماء المسلمين، الأصل أن المسلمين كونوا عباد الله إخوانا كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا نسى الناس ذلك سفكوا دماءهم، لذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتتال على أمر الدنيا. ذكرنا أيضا في الحديث السابق أن الإمام يأتي في الفقه في هذه الأبواب بمعنى الحاكم للمسلمين، له شروط، حاكم الدولة الإسلامية له شروط، وبحسب الأولى فالأولى من الناس، والمفترض أن اللي يرشح هذا الإمام أو الحاكم في بلاد المسلمين أهل الحل والعقد في بلاد المسلمين، أهل الحل والعقد اللي فيهم الفقهاء اللي فيهم العلماء، علماء الدين يعرفون هذا يصلح ولا لا يصلح، هذا فاسق ولا هذا عادل، هذا فيه مروءة أو فيه دين وفيه كفاية ولا ليس فيه ذلك، فيرشح حتى لو رشحوا مجموعة من الناس كما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحدد ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ثم اختار الناس من اختاروه من ذلك، فكان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأئمة من قريش، وقدمنا قبل ذلك هذا إذا وجد القرشي الذي يصلح لذلك، فإن لم يوجد في بلد من البلدان القرشي الذي يصلح لذلك يبقى على ذلك الأمثل، فالأمثل يكون ذلك. من الأشياء اللي ذكرها هنا يقول ولا ينعزل الإمام بفسقه، ولا ينعزل بفسقه يعني حاكم المسلمين، طالما أنه يحكم شرع الله سبحانه، يحكم بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك حتى لو ثبت عليه أنه شرب خمرة أو أنه وقع في معصية من المعاصي، هذه لا علاقة لها بأنه ينعزل الإمام. السبب الذي جعل الفقهاء يقولون ذلك، ليه ما قالوش انه ينعزل بهذا الشيء؟ لابد ان يعزله اهل الحل والعقد، اما انه مجرد ما هو شرب خمر قالوا انعزل، طيب يجوز لاحد الناس انه يذهبون اليه ويقتلوه ويقولوا ما هو معزول هذا مش امام فاحنا بنزيحه من ذلك. قل لا، الدوله لها ضبط، انضباط الدوله لا يكون الا بوجود اهل حل وعقد، اهل عقول، اهل فقه واهل دين، هم الذين يمنعون الناس من الوقوع في الحرام، وهم الذين يقودون الناس الى طاعه الله سبحانه وتبارك وتعالى ويمنعونهم من سفك الدماء. يبقى قال الفقهاء لا ينعزل بفسقه، وهنا في الاحتراز يقول بخلاف القاضي، بخلاف القاضي يعني القاضي اذا كان فاسقا كيف يحكم بين الناس؟ يقول للانسان يشرب الخمر تعالى نقيم عليك الحد، هو القاضي يشرب الخمر ولينعزل بفسقه؟ القاضي فوق الامام وفوق الحاكم، مش هتفرق كتير انه يعزله، مش هيحصل شيء، انما الحاكم يتشبث بالمكان اللي فيه، صلت الجيش على الناس يحصل اقتتال بين الناس. لذلك قالوا لا، انه لابد من وجود اهل حل وعقد، هم الذين يعزلون وهم الذين يعينون ذلك. يلزمه وأيضا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بغا، يعني متى يجوز الخروج على الحاكم؟ يقول إذا رأيتم كفرا بواحا، ما فيش فيه تأويل في هذا الشيء، يبقى هذا الكلام الذي يقوله والفعل الذي يفعله يدل على كفره، يبقى هنا في هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يبقى يجوز المؤمنين أنهم يخرجون عليه. أما إذا لم يصل إلى الكفر البواح، يبقى على ذلك سفك الدماء أولى من المجزرة اللي تجر على الناس وبالا عظيما. تلزمه يعني الحاكم المسلم إمام المسلمين، تلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم، وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم، يعني الذين خرجوا يدعون ويقولون إنك أنت ظالم في كذا وكذا، لابد يسمع منهم ولابد أن ينظر في إذا قد يكون ظالما فعلا، فيزيل هذه الأشياء الشكاوى بتاعتهم يزيلها، أو يبين لهم إن ليه فعل هذا الشيء اللي هم ظنوه ظلمة. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه راسل الحرورية وأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان الخوارج عددا ضخما حوالي 6,000، فرجع منهم بمناقشتهم لابن عباس رضي الله عنه حوالي 4,000، ثم الباقون قاتلهم علي رضي الله عنه بسبب قتلهم واحدا من أصحابه. فإن رجعوا وإلا لازمه قتالهم، إن رجعوا يعني بعد ما أزال عنهم الشبه وبين لهم الأشياء التي استنكروها عليه، فإذا أصروا على ما هم فيه فله أن يقاتلهم إذا خرجوا. وقلنا إنه إمتى يقاتل البغاة؟ إذا خرجوا وكانت لهم شوكة وكان لهم تأويل سيئ. يجب على رعيته معونته في ذلك، لأن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، ولكن لاحظ المانع الزكاة ما كانوش بغاة، إذا كانوا مرتدين ارتدوا، ولكن مش كلهم كانوا مرتدين، فيهم من منعوا الزكاة رد قالوا خلاص الزكاة دي كانت وقت النبي صلى الله عليه وسلم والآن ارتفعت ما فيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زكاة، والبعض الآخر قالوا لا طب نديها لك ليه لأبو بكر الصديق نحن نخرجها بأنفسنا، فقاتل أبو بكر الجميع، قاتل الجميع، فسمي قتال مانع الزكاة أو قتال المرتدين. وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين، وإذا حضر من لم يقاتل لم يجوز قتله. الغرض من القتال قتال الطائفة الباغية خمد الفتنة، خمد الفتنة، فإذا كان الطائفة الباغية فيهم من لا يقاتل وهو معتزل للقتال، يبقى إيه المعنى في قتاله؟ لا يقاتل. لذلك كان علي رضي الله عنه يحذرهم من قتال رجل من التابعين وهو يقول صاحب البرنس ومحمد ابن طلحة السجاد، أبو طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وشلت يده وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، له فضيلة عظيمة. وما يمنعش أن الصحابة يكون لهم فضل أن يقع في خطأ من الأخطأ. فكان طلحة رضي الله عنه في جيش اللي مع عائشة رضي الله عنها ضد علي بن أبي طالب في يوم الجمل، وعلي حذرهم قل بالكم محمد بن طلحة ما طلعش يقاتل، محمد بن طلحة كان يلقب بالسجاد وكان غاية في الزهد وفي العبادة، وأبوه أجبره للخروج فخرج طاعة لأبيه ولكنه لم يقاتل لم يقاتل. فعلي حذر من معه احذروا أن تقتلوا فلانا، ومع ذلك قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض بين أنه من لا يقاتل، وهذا رأيه الذي يقول إن الحاكم هذا ظالم، هذا رأيه فلا يقتل على ذلك، إنما الذي يقاتل ويسفك الدماء هو الذي يستحق المقاتل. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم، إذا كانوا هم بغوا بعد كده رجعوا وتركوا القتال يبقى لا يقتلون لأنهم مسلمون، صار دمهم الآن حرام. وقتل مدبرهم يحرم قتلهم، وقتل مدبرهم يعني إذا فروا يتركون ولا يقتلون. وكذلك الإجهاز على جريحهم لقول مروان صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ولا يهتك ستر، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. هذا مشهور في السير، وإن كان إسناده ضعيفا لكن مشهور في السير ذلك أن علي رضي الله عنه حذرهم من قتال من فر، من فر سلوك الغرض منهم أن هم ما يجتمعوش على قتال الإمام وهم فروا يبقى على ذلك لا يقتلون بعد من فر. وجاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم ولكنه ضعيف. إنما العمل بمثل هذا الحكم هذا الواجب، الواجب أن الله عز وجل ذكر إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت يبقى هنا رضعك للصلح مرة ثانية بأصلح بينهم العبد وأقصده إن الله يحب المقصدين. فحتى الحديث وإن لم يصح ولكن الآن فر هؤلاء فلا يقاتلون يبقى لا يقاتلون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، وهذا إسناد صحيح صححه الشيخ الألباني. في صفين في القتال كانوا لا يجيزون على جريح، يعني اللي فر منهم يتركونه، اللي يجرح ويسقط محدش يجيز عليه ولا يقتله، ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، ولا يغنم مالهم ولا تسبى زراريهم لأنهم مسلمون. المسلم لا يؤخذ ماله ولا يصادر ماله ولا يقتل المسلم طالما أنه ترك القتال، ولا تسبى زراريهم اللي يسبى ذريته الأولاد والنساء هذا الكافر وليس المسلم، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. ويجب رد ذلك عليهم، يعني إن أخذت منهم أموالهم ترجع إليهم مرة ثانية لأنهم أهل إسلام. وجاء عن علي أنه قال يوم الجمل من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيه فسأله إمهاله حتى ينطبخ فأبى وكبه وأخذها، يعني يقصد من الطائفة المعادية لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما انتهى القتال علي قال لمن عادوا من حاربوا، قال اللي يجد شيء عندنا من حقه ليأخذ. فواحد منهم جاء وجد قدرا مع رجل من أصحاب علي وهذا الرجل يطبخ فيه فأبى أنه يصبر على ما تذكب اللي معك وهات القدر بتاعي أخذه، ففعل ذلك والإسناد بتاعه ضعيف. لا يضمن البغاء ما أتلفوه حال الحرب كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاء حال الحرب. هنا لا يضمنون يعني مش هيجي نقول لهم اضمنوا انتوا خرجتم علينا ادفعوا ثمن الحاجات اللي انتوا افسدتوها، لان كان لهم شبهه، كان لهم شبهه والغرض خمد الفتنه، فلو ضمنوا هيرجعوا مره ثانيه يقولوا ظلمنا ثاني يخرجوا يجمعوا نفسهم القتال ثاني، يبقى على ذلك الاولى العفو في ذلك. لان علي لم يضمن البغاة ما اتلفوه حال الحرب من نفس ومال. وقال الزهري فلو محمد بن مسلم شهاب الزهري هادت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وفيهم البدريون فاجمعوا الا يقاد احد، ولا ألا يقاد من أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. يبقى هنا أجمعوا على أنه لا يؤخذ أحد قاودا، لا يقول فلان أنت قتلت في الحرب فقتلت فلانا يبقى احنا نقتلك به، فأجمعوا على ذلك. وهذا يعني الإجماع اللي فيه يعني لم يخالف فيه أحد، إنما الإسناد نفسه ضعفه الألباني، ضعفه ليه؟ قال لأن الزهري منقطع عنه ذلك. لكن إذا كان ابن عبد البر يروي لنا الإجماع، وفين ابن عبد البر وفين الصحابة؟ يروي نقبل إجماعه، وابن المنذر يروي الإجماع ونقبل إجماعه، نيجي لابن شهاب الزهري اللي بينه وبين أنس بن مالك واحد لا نقبل إجماعه، هذا الإجماع صحيح، المروي الإجماع صحيح، وإن كان الألباني كعادة المحدثين يعني يقول إن هذا الزهري لما يروي يبقى الإسناد بتاعه يا إما منقطع يا إما معضل، ده إذا كان بيروي حديثا، إنما هنا بيذكر لنا الإجماع وليس الحديث، وفرق بين ذكر الإجماع أو رواية الإجماع وبين ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره الإمام أحمد محتجا به، يعني كلام الزهري محتج بالإجماع الذي نقله الزهري. طب لو أن هؤلاء طائفة من الناس خرجوا على الإمام وعملوا لهم بلد من البلدان وأعروا فيها خارجين على الإمام، فاستولوا على بلد وأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية، هل نقول للناس أنه لا ما تفعل لهمش هذا الشيء؟ ما يقدرش تقول للناس هذا الأمر، ما تدفعوش هياخدوا الناس قهرا. طيب إلا أخذوه من الناس حنغرم الناس تاني يدفعوا الزكاة مرتين، يقول لك لا خلاص ما دفعوه انتهى أمره، لأن علي رضي الله عنه لم يتبع ما فعله أهل البصرة ولم يطالبه بشيء مما جباه البغاة، ولأن ابن عمر وسلمة الأكوع كان يأتيهم ساعي نجد الحروري، نجد الخارجي كان يذهب ساعي بتاعه إلى عبد الله بن عمر ويطلب منه الزكاة ويطلب منه المال فيعطيه، إذا جاء الساعي بتاع ابن الزبير وطلب منه أعطاه، فكان يحقن الدماء بذلك رضي الله عنه، فقال فكانوا يدفعون إليه الزكاة، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعاية. إذا تولى على الناس إنسان حاكم على المسلمين وقال حناخد الزكاة، اجمع هات الزكاة، بفرض أن هذا الحاكم لم يكن من أهل العدالة وكان من أهل الفسق لكنه متغلب على الناس وقال حناخد الزكاة وإحنا حنخرجها على الفقراء والمساكين، وفعلا حدد الفقراء والمساكين وأخذ هذه الزكاة ووزعها عليهم، بعضها وزعها وبعضها سرقها وبعضها كذا فعل، هنا هل نقول للناس ادفعوا الزكاة مرة ثانية؟ يقال لا، لا يقال، لا يؤمر الناس بذلك، إنها الله عز وجل أمر بالزكاة بقدر معين وقد دفعوا القدر الفرض اللي عليهم، فلا يلزمهم أن يعيدوا ذلك مرة أخرى. فمن تغلب على المسلمين وطلبهم بحكم كتاب الله عز وجل الزكاة، ادفعوا الزكاة للحاكم حتى وإن كان هذا الحاكم فاسقا، حتى وإن كان هذا الحاكم باغيا كهؤلاء البغاة، طلب الزكاة ووزع الزكاة فيعطى هذا المال وهو الذي يحمل اسمه. وهم ده إذا طلبها، لكن فرضنا لم يطلبها فالأولى أن يخرجها الناس بأنفسهم، الإنسان يضمن ما أخرجه بيده، لكن إذا طلبت منه فأخذ القهرة يدفعها لمن طلبها. وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم أو حكم حاكمهم كأهل العدل، يعني البغاء إذا تحكموا في بلد من البلدان أو الخوارج تحكموا في بلد من البلدان فأصبح هم ولاة الأمر فيها، وطلبوا الناس بالأموال الزكاة، طلبوا أهل الذمة بأموال الجزية، طلبوا الناس بكتاب الله سبحانه فحكموا بينهم به، يبقى لا ترد الأحكام طالما حكموا بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا لأن التأويل السائغ الشرعي لا يفسق به الذاهب إليه أشبه المخطئ من الفقهاء في الفروع، فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة أو إجماع. يعني إذا تحكم هؤلاء البغاء أو الخوارج في بلد من البلدان وحكموا بشرع الله خلاص يبقى الحكم ماضي، يمضى لأن المطلوب العدل وقد حكموا بالعدل في ذلك. إن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم. المعنى إن إنسان اختار لنفسه مذهبا من المذاهب الباطلة كمذهب الخوارج مثلا، فاختار رأي الخوارج يكفر مرتكب الكبيرة، يقول بتكفير البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل هؤلاء الخوارج، يقول هل هؤلاء يقاتلون إن لم يظهروا قتالا ما قتلوش ولا غيره، ولكن هذه أراهم عند أنفسهم. فيقول لنا لم يقاتلوا لأن علي رضي الله عنه سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله، تعريضا في الرد بالتحكيم. يعني كان الخوارج يقوم قدام علي بن أبي طالب واحد يقول لا حكم إلا لله، يرفع صوته بهذا الشيء. وعلي فهم هم يقصدون به أن أنت حكمت أو حكمت الرجال في شرع الله يبقى أنت كافر، يقصدون ذلك. فلما يقول الواحد منهم ذلك فيرد علي رضي الله عنه ويقول كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد يعني لا حكم إلا لله. هم كانوا يقصدوا إيه؟ أصدوا أنه التحكيم اللي كان بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، علي أرسل أبا موسى الأشعري ومعاوية أرسل عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه، حصل التحكيم بين الاثنين. فهم الخوارج خرجوا على علي وقالوا ليه تحكم الرجال؟ مش أنت أمير المؤمنين؟ إيه اللي خليك تحكم الرجال في شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإنك تمحي نفسك من الأمر وتسيب واحد يتحكم فيك ويزيلك أو يحطك؟ أنت طالما خرجت عن ذلك يبقى أنت كافر. فكانوا إذا رأوا عليا رفعوا أصواتهم مثل ذلك، يقولون لا حكم إلا لله. فكان علي رضي الله عنه يرد عليهم بذلك، ثم قال لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بالقتال. علي بيقول لهؤلاء أنه لكم علينا هذا الشيء، لا حنمنعكم مساجد تدخلوا تذكروا الله عز وجل فيها، ولا نمنعكم الفيء نصبكم من الغنيمة ومن الفيء، ولا نبدأكم بالقتال إلا إذا أنتم بديتم بالقتال، بديتم بالقتال نقاتلكم. إن عرضوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا كي لا يصرحوا ويخرقوا الهيبة. يعني عايز يقول لو إن إنسان أظهر رأي هؤلاء الخوارج أو غيرهم إمام المسلمين في بلد من بلدان المسلمين، هل يجوز لأحد المسلمين هم يشتموا حاكم المسلمين كده على طول عمال على بطال بشتائمه؟ هنا لا، لا، الدين يعلم المسلمين الأدب في ذلك. طالما أن الحاكم رجل مسلم، أن الحاكم يحكم بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهانته، وأخبر أن من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يبقى الأمر ما هواش إنه فلتت لسانه الإنسان يتفلت لسانه على أي أحد فيشتم له. طب إذا كان الأمر على ذلك وهذا حاكم المسلمين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، واحد من الخوارج يشتمه في الطريق يقول أنت كافر، أو يقول حكمت الرجال فأنت كافر، يقول ذلك، هل من حقه أنه يعاقب هذا؟ الصحيح أي من حقه يعاقبه، يعزره على ذلك حتى لا يعتاد الإهانة للحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله سبحانه. ومع ذلك لم يفعل علي رضي الله عنه، لم يعذرهم في كلام قالوه. فمرة كان يصلي الفجر رضي الله عنه فناداه رجل من الخوارج فقال إن أشركت لا يحبطن عملك، ينادي علي فيقول له ذلك، فأجاب علي رضي الله عنه وفي الصلاة قرأ الآية فاصبر إن وعد الله حق، وفاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين. ومع ذلك لم يعزره رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب من كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج فسقة، لأن علي قال في الحرية لا تبدأون بالقتال. ولاحظ أن فرق بين أنه هو تفكيره كده وأنه يلو يصنع شيء يخرج على المسلمين يقاتل ويقتل المسلمين ويكفر المسلمين، لا، لهذا لا بد من الوقوف، لا يقف عند حد في ذلك. فعلي لما يقول لا تبدأهم بقتال لغاية ما نشوف هيعملون، فلما قتل الخوارج إنسانا من المسلمين فقاتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأجراه مجرى البغاء، وكذلك عمر بن عبد العزيز، وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم مرتدين لحديث أبي سعيد المرفوع. وهنا الخلاف في الخوارج اللي كانوا أيام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه حكمهم إيه؟ خرجوا على المسلمين فقاتلوا المسلمين وكان لهم شبهات أزالها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك أصر باقيهم على هذا الشيء. فكانوا يمرون بالنصارى وغيرهم يقولون أهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه، ويمرون بالمسلمين يقولون كفار ويقاتلون من المسلمين فلا يستحيون من صنيعهم فقاتلهم علي رضي الله عنه. هنا استحلوا قتل المسلم، يقول لا إله إلا الله ويرفع صوته أمامه لا إله إلا الله، فيرفضون إنه يتركونه ويقول أنت كافر. فإذا كانوا على هذا الشيء فهؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولذلك العلماء اختلفوا في هؤلاء الخوارج، هل هم كفار ولا هم مسلمون؟ اللي قالوا أنهم مسلمون جمهور العلماء أو جماهير العلماء قالوا مسلمون ولكن يقاتلون، والبعض من العلماء قالوا هؤلاء كفار. ليه كفار؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم والرمية، الرمية إنسان بيخرج يصيد صيدا مع السهم بتاعه مع البندقية بتاعته، ضرب بالسهم في رمية يعني في غزال في شيء من الصيد، السهم دخل من حتة طلع من ناحية تانية. هنا في بعض الروايات أنه ينظر في سهمه، ينظر في فوقه لا يجد شيء، ينظر في ريشه لا يجد شيء، ينظر في سهمه في نصله لا يجد شيء، أو يتمارى في الفوق يترى فيه حاجة، أما جاب السهم بتاعه يترى ده دخل فيها ولا ما دخلش، صاد معلوش أي أثر من الدم. فقالوا هؤلاء كذلك دخلوا في الدين وخرجوا منه معلوش أي أثر من الدين، هؤلاء كفار، قالوا هؤلاء كفار. لكن جمهور العلماء يقولون انه لا كفار، لهم بيقولوا لا اله الا الله وبيقاتلون على لا اله الا الله، لكنهم هؤلاء خوارج والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلهم فنقاتلهم ونقتلهم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نقول عنهم كفارة. وهذا خلاف سائغ بين العلماء، لمن قالوا انهم كفار فاحتجوا بالحديث انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وبين من قالوا لا لا نكفرهم ونقاتلهم، المحصلة واحد في النهاية، المحصلة أنهم يقاتلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. من الأحكام اللي تتعلق بذلك حكم الإنسان الذي يرتد عن دين الله عز وجل. إذا قلنا على الخوارج قلنا اختلف العلماء هل هم كفار ولا هم مسلمون، على كل الخوارج بيقولوا لا إله إلا الله، يبقى هنا مسألة هم كفار، قد يكون الكفر كفر عمل، كفر عمل، لكن إنه كافر لا، هو بيقول لا إله إلا الله. إن كان بيكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بغيه وعليه ظلمه وعليه كذبه الذي يقول عند الله سبحانه ويستحق أن يقاتل. لكن هنا بقى في المرتد، المرتد بقى لا شبهة ولا غيره وخرج عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى بعدما دخل في الدين، يبقى هنا المرتد من كفر بعد إسلامه بعدما دخل في دين الله عز وجل، أو كان هو مسلما مولودا مسلما وبعد ذلك كفر وارتد بعد بلوغه. أجمع العلماء على وجوب قتله إن لم يتوب، إن لم يتوب يبقى الذي يرتد عن دين الله يستتاب، فإذا تاب وردع إلى دين الله ترك وإلا قتل. لحديث ابن عباس مرفوعا، مرفوعا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. رواه الجماعة إلا مسلم، يعني رواه البخاري وغيره ولم يروه مسلم. من بدل، من هذه من ألفاظ العموم، من أي إنسان يبدل دينه فاقتلوه. دخل فيه الرجل ودخل فيه المرأة، من بدل دينه. فهنا يعني بعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا، المرأة لا تقتل إنما الرجل فقط الذي يقتل، هذا جاء عن أبي حنيفة رحمه الله وحنشوف وجهة نظره إيه. روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم رضي الله عن الجميع أن الذي يبدل دينه يقتلوه، وفعلوا ذلك. لما هذا مروي عنهم، الحديث عرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نفذوا هذا الحديث في من بدلوا دينهم وارتدوا عن دين الله، هذا في قتال المرتدين. وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر، إن الرجل الذي يرتد عن دينه والمرأة، إنه الحديث الحديث من بدل دينه فاقتلوه، يدخل تحته الرجل من بدل دينه، الرجل من بدل كذلك المرأة، يبقى هنا الجميع إذا بدل أحد دينه يقتله. روى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. الحديث اسناده ضعيف، ولكن الأول هذا في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه، هو الحجة في قتل كل من بدل دينه سواء كان رجلا ولا امرأة من المسلمين. طيب اللي بدل دينه هيكون ازاي؟ كيف يبدل دينه؟ يقول لك انه يحصل له الكفر. كيف يحصل الكفر؟ قلب واحد من اربع امور، اربع اشياء يحصل الانسان بها والعياذ بالله انه يصير كافرا. الاول القول، القول انه يكفر بقوله، كانه يقول عن نفسه انه كافر مرتد تارك لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، او انه يقول لفظا من الالفاظ التي تكفر هذا الانسان من غير ما يكون له عذر من الاعذار. عذر من الاعذار يكون انسان مجنون، انسان بيتكلم وهو نائم، يبقى هنا لكن هذا تكلم وهو واعي وهو فاهم وقاصد ما يقول، هذا يكفر به كسب الله تعالى والعياذ بالله، او رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ملائكه الله سبحانه تبارك وتعالى، لانه لا يفعل ذلك الا من جحد دين الله سبحانه تبارك وتعالى. او انسان ادعى النبوه، ادعى النبوه وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن أنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يقول لا في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرد هذه الآية التي جاءت في كتاب الله سبحانه. إذا ادعى أنه نبي فقد كفر. قال لأن ذلك تكذيب لله تعالى في قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، وقد وهذا الحديث متفق عليه. ثم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل المسيح عيسى بن مريم حكما عدلا يحكم بكتاب الله، ما هو نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لا، هذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رفعه إلى السماء ولم يمت حتى ينزل إلى الأرض ليحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مش هيجيب شرع جديد، لا لا، هيجي ليثبت كذب الكذابين الذين عبدوه من دون الله سبحانه والذين حرفوا دينهم، وليقول هذا دين الحق دين النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الأمر أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بشرع جديد غير شرع النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الذي يدعي الشركة لله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه شريك لله أو إن حب أو شيء يكون شريكا لله، يدعي الأنداد لله كعبادة الأوثان والأصنام وغيرها، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وقال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية أو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ولو تخيل أبدا أن مسلم يبغض النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر والعياذ بالله، أو لما جاء به اتفاقا إنسان يبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن ذلك ويصرح به هذا كافر، أو جعل بينه وبين الله عز وجل وصائف يتوكل عليها ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، اللي يجعل وسط بينه وبين الله زي الكفار قالوا من عبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيزعم أنه يتوسط إلى الله عز وجل بالقبور، يتوسط إلى الله عز وجل بالجن بغير ذلك، فيزعم واسطة بين العبد وبين الله، هذا مشرك بالله وكافر بالله. ثالث شيء الكفر بالفعل، أن يفعل فعلا ليس له تأويل إلا أن هذا كفر والعياذ بالله. يبقى الكفر بالفعل كالسجود للصنم، يسجد إنسان لصنم كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر لأنه شرك لله سبحانه. إنسان يلقي المصحف في القاذورة، وما كنا نتخيل أبدا هل ممكن مسلم يفعل هذا الشيء، لغاية ما سمعنا واحد سافر السعودية، مصري سافر السعودية وخد المصحف يرميها في دورات ما يقطعها ويرميها في حمامات ما، فلما يحكموا عليه بالإعدام هنالك إذا بهم يقول لا حقوق الإنسان ومش حقوق الإنسان والدفاع عن مش عارف إيه، هذا كافر مرتد لا يستحق أن يدفع عنه أحد والعياذ بالله. صلى الله العفو والعافية. يعني كنا نقرأ هذا شيء في الكلام العلماء أنه يستقبح أن يقرأ هذه الكلمة أنه يقولها أنه كإلقاء المصحف في القزور لغاية ما نجد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتن عظيمة جدا. أو ادعى اختلافه، أو ادعى يعني بيقول المصحف مختلف والآيات اللي فيه آيات متضادة وآيات يقول هذا الشيء، هذا كافر للعور. أو القدرة على مثله، من ادعى أنه يقدر يعني قابل التحدي اللي فقال الأضر ألف مثل هذا القرآن، فإذا قال مسلم ذلك ارتد ورجع عن دين الله. وهل ممكن مسلم يفعل ذلك؟ حصل في يوم من الأيام غروا إنسانا كاتبا كبيرا هنا في مصر، غروا طه حسين في يوم من الأيام لما سافر فرنسا ورجع، قالوا له أنت عميد الأدب العربي وأنت وأنت وأنت، اغتر في نفسه وظن أنه يقدر أنه يجيب مثل هذا القرآن، وأنه القرآن هذا كلام البشر، وكان تأليفه لكتاب الشعر الجاهلي يقصد به ذلك، أن الشعر القرآن من هذا الشيء، وأنه قريب من أنه لغاية ما في آخر حياته تاب إلى الله عز وجل، وجاء عنه أنه كان شغل القرآن على طول في آخر حياته لغاية ما توفي، نسأل الله عز وجل أن يكون كذلك. فالغرض أن الشيطان يغر الإنسان ويجعله أنه يقع فيما يحرمه الله سبحانه تبارك وتعالى، فبهذا الشيء يرتد الإنسان إذا زعم أنه يقدر يؤلف مثل هذا القرآن العظيم، ارتد عن دين إن كان من المسلمين. كذلك إذا اعتقد أن الله سبحانه تبارك وتعالى اتخذ الصاحبة أو اتخذ الولد، اعتقد الشريك لله سبحانه تبارك وتعالى، حاشا لله عز وجل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أو اعتقد تحليل ما حرم الله أو العكس تحريم ما أحل الله، الذي يملك التشريع الله وحده لا شريك له، قال ألا له الخلق والأمر، كل الخلق له، هو الخالق لكل شيء سبحانه، فهو الذي يستحق أن يأمر وحده لا شريك له، الذي يستحق أن يأمر أيضا ينهى سبحانه تبارك وتعالى، يأمر فيبيح وينهى فيحرم. يبقى الذي يدعي أنه يأمر مع الله أو ينهى مع الله هذا كافر والعياذ بالله. يبقى هنا الذي يدعي أن الزنا والخمر حلال، أن الزنا والخمر حلال قد حرمه الله سبحانه، فرق بين الإنسان الذي يقع في الزنا يشرب الخمر وبين من يستحل ذلك وإن لم يتعاطاه. لو أن إنسان لا بيزني ولا غير ويقول الزنا حلال هذا كافر مرتد، إنسان وقع في الزنا وكله هو حرام وأنه عاصي بهذا الشيء، هذا وقع في كبيرة من الكبائر، فالذي يستحل شيء أن يقول أنه حلال، يبقى ليس المواقع للمعصية مستحلا له إلا فعلا تجوز أن يقع فعل ذلك، لكن الذي يقول يصرح، نقول هذا استحل الحرام عن أن يصرح لأن هذا حلال، ليس بمعنى أنه يواقع الحرام. من ادعى أن الزنا والخمر حلال أو أن الخبز حرام، هنا يقصد المعلوم من الدين بالضرورة، قد ينكر الإنسان شيئا يكون ليس معلوما من الدين بالضرورة، شيء هنا الذي في كتاب الله عز وجل المتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمه الناس، فيجي إنسان ينكره مع معرفته بصحته، يبقى على ذلك الدخل تحت ذلك ما كان معلوما من الدين بالضرورة. كذلك الذي يحرم ما كان معلوما من الدين بالضرورة أنه حلال، يقول الخبز حرام مثلا، يبقى على ذلك هذا حرم على الناس الحلال، هذا كافر. لكن يمكن بعض الناس يحرم على نفسه شيئا، يحرم على نفسه مش داخل تحت هذا الباب، زي ما إنسان يقول لو كلمت فلان فالطعام علي حرام مثلا، هنا لا يقصد أنه يملك التشريع يحل ويحرم، لا يقصد ذلك، ولكن يقصد أنه يشدد على نفسه في الأمر أني حمتنع من هذا الشيء من أجل ذلك، وهذا ليس تحليلا لما حرم الله ولا تحريما لما حل الله، أو نحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا، إجماعا قطعيا، لأن ذلك معاندة للإسلام وامتناع من قبول أحكامه ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. كذلك الشك في شيء من ذلك، يعني لما إنسان يقول ما عرفش الزنا حلال ولا حرام، ما عرفش، مع إن القرآن أمامه والسنة أمامه، ومع ذلك يقول أنا أشك في هذا الشيء، يبقى الذي يجزم بتحريم الحلال، الذي يجزم بتحليل الحرام، الذي يشك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال أو حرام، هذا كافر، يبقى هذا من الكفر الإنسان أو ردة الإنسان أنه يقول مثل ذلك. بس نحط له خير هنا أنه مثله يجهله لكونه نشأ، مثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين، يعني لو إني إنسانا في بلاد الكفر وبعدين أسلم دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى هذا الإنسان مثلا، وبعد ذلك يقول الخمر حرام، يقول لا فين حرام، ما عرفش أنها حرام، ما ظنهاش حرام. هنا هذا جاهل بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، مثله يظن فيه ذلك. أما إنسان يعيش بين المسلمين يقرأ كتاب الله ويعرف ما فيه من أحكامه، ما عرفش ده حلال ولا حرام، وهنا الذي ينكر الشيء المعروف من الدين بضرورة أو يشك فيه وهو بين المسلمين هذا كافر. إن كان يجهله مثله لحداثة عهد بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه لم يكفر، وعرف الحكم وعرف الدليل. فإن أصر عليه كفر، لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب 3 أيام. يبقى هذا الحكم بقى اللي احنا يذكر هنا بعد ما قلنا الصور بتاعة الردة تكون ايه، من اقوال او افعال او اعتقادات. هنا الان يقول لك الذي يقع في شيء من الكفر والعياذ بالله ويرتد عن دين الله سبحانه بشرط انه يكون مكلفا. مكلفا، المكلف تطلق على وصفين اللي هو البلوغ والعقل، يبقى يكون بالغا عاقلا. مكلف مختار، مختار احتراز من المكره. المكره الإنسان المكره معذور، لكن هذا مكلف ومختار لذلك. يستتاب 3 أيام. الاستتابة 3 أيام بيقول لنا وجوبا، يعني يجب على الحاكم أن يستتيب، وعلى القاضي أن يعني ما أمرش بقتله مباشرة وإنما يستتيبه. ليه؟ قال لما روى مالك والشافعي أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنهما، فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ هل كان من مغربة خبر؟ يعني هل عندكم من مغربة من خبر الغربة خبر؟ قال: نعم. رجل كفر بعد إسلامه، قال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهل حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيف واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. الأثر عن عمر، الشيخ الألباني يقول فيه: محمد بن عبد الله بن عبد القاري لم يثقه غير ابن حبان، فهو في حكم مجهول الحال، يعني بضعف الأثر بذلك. وإن ضعف الأثر، العمل على ذلك، العمل على ذلك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ما طلعت عليه الشمس. فلا معنى لأنه كفر اضرب رقبته وخلاص، هذا يموت مسلما أولى من أن تقتله ويموت كافرا. حتى وإن كان الإسناد فيه من هو مجهول الحال، فالعمل يكون على مثل ذلك. فيستتاب الإنسان أولى أنه يرجعه إلى دينه، وأنه يهدى إلى دين الله فيكون مسلما، أولى من أنه ينتهز الفرصة والحق خلصنا من هذا الإنسان. لا، فعل ذلك العمل على ذلك. يقول: فلولا وجوب الاستتابة لما برئ من فعلهم، يعني لما قال عمر: إني بريء مما فعلوا. وأحاديث الأمر بقتله تحمل على ذلك جمعا بين الأخبار، تحمل على ذلك يعني على أنه يستتاب. حتى ولو كان الأمر بالقتل، من بدل دينه أو من غير دينه فاقتلوه، لم يقل حالا، لم يحتمل حالا، يحتمل مآلا، يحتمل هذا الشيء. طالما احتمل الاثنين فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أرفقهما وأيسرهما صلوات الله وسلامه عليه، فأولى أن ينتظر. ولذلك لما جاء معاذ رضي الله عنه وكان في بلاد الشام ووجدهم يسجدون لأساقفتهم، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا، ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى يا رسول الله. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن في ديننا لا سجود إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. ومع ذلك لم يقل له: أنت كفرت، أرجع بقى للإسلام، اللي أنت فعلته فعل كفر. لا، ولكن عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فعلى ذلك إذا ارتد إنسان يبقى الأولى أن يحبس هذا الإنسان 3 أيام أو حسب ما يرى القاضي في ذلك، لعله يرجع إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى ويزال ما عنده من شبهات. فإذا أصر على ذلك قتله، إذا رجع يبقى رجع إلى الإسلام، هذا أفضل من قتل إنسان من غير ما يستفاد. فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، ولا يحبط. والآية: لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك. والآية ما أتهم جرد الشرك يحبط العمل، لا، هذه الآية مطلقة مقيدة بغيرها لما ذكر الله عز وجل الوفاة على ذلك. يبقى هنا الإنسان الذي يموت على الكفر كما سيأتي في تفصيل ذلك، هذا الذي يحبط عمله. لكن إذا وقع في الشرك ثم تاب ورجع الإسلام على ذلك لم يحبط عمله. وينبني على ذلك أنه لو كان حج إنسان حج، لو كان أخرج زكاة العام الذي هو فيه، ثم لو كان صلى صلاة الوقت الذي هو فيه، ثم والعياذ بالله ارتد بعد ذلك، ثم راجع نفسه ورجع، هل يعيد حجته؟ هل يعيد صلاة رمضان اللي كان في سنته؟ هل يعيد زكاة مالي الذي أخرجها في عامه؟ الراجح أنه لا، لأنه لا يحبط العمل إلا بالاستمرار على ذلك لغاية الوفاة. يبقى إن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله إلا من تاب، ولمفهوم قوله ويرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. ويرتد منكم عن دينه يظل على الردة لغاية ما يموت على الكفر، يموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وعن أنس المرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا رواه البخاري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام، وهذا بالاستقراء، النبي صلى الله عليه وسلم كف عن عبد الله بن أبي بن سلول وأظهر الإسلام، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم كفر باطنه وخبص باطنه، ومع ذلك تركه ولم يقتله صلوات الله وسلامه عليه. إن أصر قتل بالسيف، يعني الذي ارتد عن دين الله إذا أصر على ما هو فيه قتل بالسيف. وللحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله، يعني النار، يعني ما يجوز لكم أن تعذب أحدا بالنار، وأيضا ما يجوز تعذيب إنسان. وفي الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وهنا إذا إنسان ارتد عن دينه يقتل على هذه الهيئة اللي هو القتل بالسيف. طيب فرضنا ان القاضي ما حكمش بقتل بسيف، حكم بالاعدام شنقا مثلا، هذه المحصله واحده. ولكن اذا قتلتم فاحسنوا القتل، احسن القتلات هو القتل بالسيف، وكان ان كان شكلها صعبا وشديدا لكن اريح قتله للانسان هي القتل بالسيف. لا يقتله الا الامام او نائبه، لا يقتل، لان هذه ليست لاحد الناس ان يفعلوا هذا الشيء، انما هي للامام، لان الامام او القاضي سيستتيب هذا الانسان، اجيب لعله يتوب. ايضا في مساله انه هل كفر ولا لم يكفر، مساله ان هذا الانسان هل له عذر في هذا الشيء، يمكن كان مكرها على هذا الشيء، يمكن قال هذه الكلمه لمن يظنه كافرا فشتمه بها وهو يظن هذا كافرا فكان مسلما، يمكن له عذر انه كان في وقتها سكران، كان في وقتها مجنونا، كان في هنا. الذي يقيم الحد والذي يوقع القتل ليس أحد الناس، وإنما القاضي ليتبين هل هذا فعل هذا الشيء وهو يريد هذا الأمر ولا كان لا يريد ذلك غصبا عنه قرض هذا الشيء. أيضا إذا أقام عليه الحد مش هيستعجل بإقامة الحد، ولكن سيصبر عليه، يصبر يوم واثنين ثلاثة، راجع دينك، ارجع بدين الله عز وجل، إذا رجع إلى دين الله تركه، إن لم يرجع قتله. فإن قتله غيرهما، فرضنا إن إنسانا افترى عليه وقتل هذا الإنسان، هل يقتل به؟ الراجح له لا يقتل به، لأنه قتل إنسانا كافرا فهذا كافر، والذي قتله لا يقتل به، وإن كان يعذر لتسرعه ولافتئاته على القاضي أو على الحاكم. ولا ضمان بقتل مرتد ولو كان قبل استتابته، لأنه مهدر الدم للردة في الجملة، ولا يلزم تحريم القتل الضمان بدليل نساء الحرب وذريته. يصح إسلام المميز وردته، ولكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغ 3 أيام. يعني الحنبلة لهم هنا المسألة بشقيها، خلوا بها في شيء واحد، يعني قالوا إنه طالما صح الإسلام يبقى يصح الردة، يصح الإسلام من البالغ يبقى إذا ارتد يبقى صح ذلك ووقع منه ذلك يبقى يقتل بها. الصغير هل يصح إسلام الصغير؟ قالوا إذا كان مميزا يصح منه الإسلام. ليه؟ قالوا لأنه علي بن أبي طالب أسلم وعنده 8 سنوات، فصح إسلامه، وهو كان يفخر بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الله تفضل عليه بذلك، فأسلمه ابن 8 سنوات وكان يقول سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي، فكان يقول أنا سبقتكم وأنا صبي ما بلغتش لسه ودخلت في الإسلام، فكان أول صبي أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب إذا صح الإسلام يقبل هذا الشيء طالما أنه استمر عليه بعد ذلك، لكن الإشكال هنا هذا الذي أسلم له 8 سنوات أو 10 سنوات فرد بعد 2-3 شهر ارتد وردع إلى ما كان عليه، هنا بيقول يصح منه هذا الشيء، يصح المعنى أنه يؤاخذ عليه، يؤاخذ عليه إمتى؟ يقولون لما يبلغ. قالوا وردته أي المميز، لأن من صح إسلامه صحت ردته كسائر الناس، هذا فيه نظر، هذا التفريع فيه نظر، لأنه يصح رد معناه أنه يقتل، هذا لما يبلغ يقتل، يقولوا ارجع للإسلام وإلا نقتلك. هنا النظرة الذي أسلم هذا، هل فعل الإسلام كان إسلاما حقيقيا ولا أهو سمع الناس قالوا فقال مثلهم، فإن قبلنا منه الإسلام لتحبيبه في الإسلام، لكن انه وعنده 8.5 سنين ارتد طبعا نصبر عليه لما يبلغ بعد البلوغ نقول له يا ترجع للاسلام اما نقتلك، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. انما الذي يصح في ذلك ان طالما صح اسلامه وهو بالغ، اذا ارتد وهو بالغ يقتل على ذلك بعد استتابته، لكن اذا كان صغيرا اسلم وهو صغير يقبل منه هذا تحبيبا له في الاسلام، لكن إذا ارتد وهو صغير فعادت نقول رجع لأصله على ما كان عليه قبل ذلك ولا يقتل. هذا مذهب الشافعي وهو أوجه في هذا الشيء، من إحنا نقول أن يصح من هذا إذا كان ربنا لم يكلف هذا الصغير بأنه يصلي وأنه يقتل لترك الصلاة، هنا حيكلفه بالإسلام والردة، إذا كونه إذا ترك الصلاة لم يقتل هذا الشيء، ومش هنصبر عليه بعد ما يبلغ ونقول له طيب هنعذبك على أنك تركت الصلاة في الأيام. هذا في أمر أنه يصح منه الإسلام تحبيبا له ولأمثاله في الإسلام، أما الردة والمؤاخذة هذه فيها نظر، ولذلك نقول الإسلام فقط الذي يقبل منه وهو صغير، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام، هذا فيه نظر في هذا الشيء، إنما البالغ إذا ارتد يصبر عليه 3 أيام فإذا أصر على كفره قتل. قال لأن بلوغه أول زمن صار فيه أهل العقوب، لأن بلوغه أول زمن صار فيه أهل العقوب، لما روى أبو داود والترمذي وأحمد عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، والحديث حج عليهم وليس حجة له. الحديث في مسألة أنه يقبل يصح إسلامه ويصح ردته في هذا الشيء مرفوع عنه قلم التكليف وهو صبي صغير، ولكن ربنا يحببهم بأنه يعطيهم الأجر. الصبي المميز إذا صلى هنا لا يجب عليه أن يصلي، الواجب على وليه أن يأمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة 7 وضبوهم عليها 10، الولي هو المأمور أن يأمر، فإذا صلى الصبي يؤجر الصبي ويؤجر الولي، إذا ترك الصبي لم يأثم الصبي لأنه مازال صغير، يبقى لا اسم هنا قلم التكليف مرفوع عنه، فإذا بلغ الآن يبقى قلم التكليف موضوع عليه. فصل وتوبة المرتد وكل كافر. طب التوبة بقى أن يرجع للدين يرجع إزاي؟ قال بإتيان بالشهادتين، ده إذا كان كفره بأنه أشرك بالله بأنه خرج من دين الله بأنه ترك الإسلام، ولكن قد يكون كفره لا بأنه هو يقول أنا مسلم وكل حاجة بس الخمر حلال، يبقى هنا إذا جاء يقول لو ارجع الإسلام يقول لي لا إله إلا الله يقبل منه؟ لا يقبل منه، لابد من اعترافه بما أنكره. إذا كان إنسان ينكر شيئا من الدين بالضرورة، إذا كان هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول القرآن كلام الله عز وجل إلا سورة كذا، لغى سورة من القرآن، فلما نيجي نقول له ارجع لدين الله عز وجل هنقول له لا إله إلا الله؟ ما هو بيقوله لا، الإرجاع بأنه يثبت ويقر بما كان ينفيه قبل ذلك، يبقى على ذلك هنا توبة المرتد وكل كافر إتيان بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، مع رجوعه عما كفر يعني بسببه. يقول لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفته وصفة أمتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو أخاكم، يعني أن الرجل مات، فقال له يعني أن تقوموا بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه فيما قوله صلى الله عليه وسلم، إنما الإسناد بتاعه ضعيف، لكن في حديث آخر صحيح في صحيح البخاري عن أنس أن يهوديا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله ثم مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. يعني ده معنى حديث، إنما اللي فيه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلاما يهوديا، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعود هذا الغلام، مرض هذا الغلام اللي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يعوده، فكأنه وجده يحتضر الغلام، فقال له قل لا إله إلا قل لا إله إلا الله. فالصبي نظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات مسلما رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الغلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقول لا إله إلا الله. قال هنا توبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوع عما كفر به، ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. يعني لو أنه قال محمد رسول الله بس من غير ما يقول لا إله إلا الله لا يغني، لا بد أن يقول لا إله إلا الله، وهنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا لما يقول لا يغني قول محمد رسول الله، لأن لو أن إنسانا يقول محمد رسول الله وعيسى رسول الله وموسى رسول الله كل هذا صحيح، ولكن الله تودع عبادتك لمن؟ من تعبده؟ لابد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى لابد من كلمة التوحيد، توحيد الألوهية، يقول أنا أعبد الله وحده لا شريك له عن طريق ما جاءني به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أنا مسلم توبة، يعني لو أن إنسانا كافرا قال أنا مسلم، يبقى هذا يقول في الإسلام بهذه الكلمة، وإن كان يؤمر أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن لو أن هذا المرتد قال أنا مسلم هذه توبة، وينظر حيقول إيه بعد ذلك. عن المقداد أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة. المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، المقداد ابن عمرو، كان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيقول يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ، هرب يعني مني بشجرة أو اعتصم بشجرة، فقال أسلمت، يعني الدار ورا شجرة لما أنا كنت أنا أقتله قال لي أسلمت، ينفع له ولا هو عشان هربان من السيف. فقال أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، كذلك الإنسان يقول أنا مسلم، أنا مسلم، يعني حتى ولو في القتال بين المسلمين وبين الكفار الكافر قال لا إله إلا الله يبقى يترك، حتى ولو كان ظن أنه خايف من القتل، خايف من القتل، طيب خذ هذا الكافر وسلمه للمسلمين شوفوا حيستمر على هذه الكلمة ولا يرتد عنها، لكن لا تقتل، لا تقتله. فالمقتاد كأنه بيذكر الصورة اللي يعني تخلي هذا الكافر عمال بيقاتلني، وفي بعض الرواية يقول يا رسول الله أرأيت إن قطع إحدى يدي بالسيف، ده قطع إيدي، وبعدين يقول لا إله إلا الله، يعني كأنه عايز يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يهيجه على إنه لا يقتله، يستاهل القتل. فقال لا تقتل يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي، قال لا تقتله. لما أصر على ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يا شوف الكلام صعب جدا هنا، يا ترى هل المعنى إن يصير كافرا يعني إنه بمنزلتك قبل أن تقتله، إنه هذا الذي قتلته الآن بعد ما قال لا إله إلا الله بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا من باب التشديد والمبالغة في الزجر، مبالغة في الزجر، ليس معناه أن أنت بقيت كافر وهو بقى، لا، ده المعنى أنه أنت قبل أن تقتله كان دمك معصوما، كان دمك معصوما، وهو قبل أن يقول كلمته كان دمه هدرا، اتعكس الحكاية. أنت قتلت مسلما دمك الآن في القوت، إذا ستقتل أنت بقتل مسلما، هو الآن صار مسلما صار معصوما كهيئتك قبل أن تقتله. إذا معنى الكلام إنه عصمة الدم، صار هو معصوما صرت أنت عليك القوت. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني مسلم إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. يعني أصاب رجلا من بني عقيل جابوا أسيرا، طب يقال عندي مسلم مش هتنفع الكلمة يعني أني مسلم؟ لا تنفع الكلمة طبعا تنفع. أمال ليه قال له كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفادي بهذا رجالا من المسلمين، أنا بقول أن إني مسلم الآن، أنت لا تملك أمرك، أنت أسير عندنا، أنت مسلم ماشي مسلم بس أسير زي ما أنت أسير، وسنفادي بك المسلمين اللي تاخدوا عندكم هناك، لأن قد تقول هذه الكلمة كذبا خداعا، فهنا لو قلتها وأنت تملك أمرك قبل ما نأسرك كنت أفلحت كل الفلاح. طيب الآن قالها، الآن أنت بين أن تكون صادقا ستفلح وأن تكون كاذبا لا مفيش، فعزك لن نخدع فيك، يبقى أنت عصمت دمك بهذه الكلمة، إنما سنفادي بك المسلمين سنفادي بك المسلمين، يبقى حنرجعك لهؤلاء الكفار وناخذ المسلمين هم أسرهم. فإن كنت مسلما صحيحا على إسلام صحيح هترجع لنا ثاني، ما أنتش مسلم خلاص فدينا المسلمين الذين أخذوا. فهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم لو كنت أقول. يبقى فيها إيه في هذه الكلمة؟ فيها أن من قال أنا مسلم دخل في الإسلام بهذه الكلمة، الذي يقول أنا مسلم يقصد بها الإسلام، يقصد بها الإسلام. إن كتب كافر الشهادتين صار مسلما، لأن الخط كاللفظ. إن كتب كافر، وهنا ينظر إيه يقصد، يعني كتب فين أنا مسلم، أو كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا يمكن الكافر شغل خطاط وبيكتبها لحد الإسلام هو الحل مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، مستحيل نقول صار مسلما هذا الكلام، لا هذا فيه نظر. لكن إذا قال الكافر لا إله إلا الله قولا يقولها بلسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال هذا شيء صار مسلما. أو إنه قيله قل لا إله إلا الله، طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى على ذلك هنا في معرض أنه فعلا بيقول بهذا الشيء. لكن إذا كنت تكلمنا في الطلاق وقلنا لو واحد كتب زوجتي طالق على ورقة نحكم عليه بالطلاق؟ لا نحكم. ليه؟ يمكن يقول لك أنا كنت بجرب خطي بعمل هذا الشيء، لا هو شيء. فعلى ذلك الذي يقول من الكفار يكتب في ورقة أنا مسلم، لا لا، هو الأمر أن احنا هناخده تعالى عشان نقطع رقبتك بعد كده، ما تقول أنا مش مسلم، ليس كذلك. لكن المعنى هنا إذا كتب كافر الشهادة، يعني بدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، راح كاتب هذا الشيء أنا مسلم. وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما بذلك، وإن لم يتلفظ بالشهادة، يعني كأنه يقصد يعصم دمه بهذا الشيء. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. يعني التعريف كده فيه نظر فيه من الشيء، إن توبة زنديق ما هو كان منافقين موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن أبي بن سلول موجودا وكده، وإنه لا يقبل في الدنيا توبة هذا الإنسان. طب هيعمل إيه؟ هيقتل يعني ولا يتعامل فيه إيه؟ هنا إذا كان يتكرر منه الإسلام والردة الإسلام والردة الإسلام والردة، إما هنا ينكس ويركس ويرجع إلى الكفر كل شوي، بعد ذلك ما فيش أمان لهذا الإنسان. لكن إذا كان إنسانا منافقا، فكم كان المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم صلوات الله وسلامه عليه. إذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر لا يقال أن هذا يقتل أو كذا، ولكنه أمره إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى حسب ما يتوفى عليه. لما في قوله هنا لا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هنا حسب هذا الإنسان إذا كان أفعاله تدل على الكفر إذا كان يختبي عن المسلمين فيفعل أفعال الكفر ويشهد عليه بذلك مع تكرر ذلك منه ومع تكرر توبته وإظهاره الإسلام، يبقى على ذلك يجوز المعاقبة ولو بالقتل في ذلك، فإنه فتنة بين الناس. أما إذا كان إنسانا منافقا يظهر الإسلام وإن كان يبطن الكفر، هذا شيء بينه وبين الله عز وجل، والله يؤاخذه عليه. ولمن تكررت ردته لقوله سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ربنا ذكر الذي آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفرا، يبقى في نهاية حاله كان ازدياد الكفر. فإذا تكرر من الإنسان ذلك جاز الحاكم أن يصل بهذا الأمر إلى القتل في النهاية. أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملكا لعظيم ذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته. قال أحمد لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة من المسائل اللي مختلف فيها بالعلماء والمجتهد فيها اجتهاد للعلماء فيها، فعلى ذلك ليست هذه الكلمة هذه أحد الناس وإنما القاضي، القاضي بيحكم فيها. فالعلماء يختلفون إنه الذي وقع في الكفر كيف يكفر هذا الكفر. أول كلام وبدأ بالكلام بأن الكفر يكون بالقول، القول زي يسب الله سبحانه تبارك وتعالى أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر لنا أنه من تاب تاب الله عز وجل عليه. طيب رجع الآن بيقول لكن لو كان الكفر بتاعه بسب الله عز وجل هنا لا يقبل منه ذلك. هذا فيه نظر، في هذا الكلام فيه نظر، ما هو هو كل كفر، هو كل كفر. فهنا اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال الله عز وجل يشتمني ابن آدم ويؤذيني ابن آدم، فذكر الشتم وأنه يدعي الله الصاحبة والولد، وحاشا لله سبحانه تبارك وتعالى من ذلك. فلو أن الإنسان وقع في ذلك فتاب إلى الله عز وجل صدق في توبته يقبل منه التوبة. لكن إن كان الإنسان يعيد فيها مرارا وتكرارا في ذلك فيجوز للحاكم أنه يقتل هذا الإنسان بسبب ذلك. يبقى لو أن الإنسان حدث منه مرة هذا الشيء فتاب ورجع ترك إذا وإن كان يجوز التعزير في ذلك أنه يعزر على ما قاله. كذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء أو ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى إذا تاب وقبل منه الحاكم التوبة يبقى لابد من تعزير هذا الإنسان، لابد من تعزير. لأنه يقول العلماء يقولوا الذي يسب إنسانا لو طلب هذا الإنسان من الحاكم أن فلان هذا قذفني ادعى عليه أنه زاني، ما الذي يفعله الحاكم؟ يقيم على هذا الإنسان حد القذف، حد القذف. حتى لو هذا الإنسان قال له تبت إلى الله وحقك علي وبوز دماغك وعمل لك كذا، بطلب هذا الإنسان يفعل هذا الشيء. فقال طب من قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه؟ قال لا مش الحد، يقتل هذا الإنسان، يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تاب ورجع هل يقبل منه ولا لا يقبل؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فقالوا إنه اللي قالوا تقبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى عمن أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة اليهودية اللي أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له السم في الشاه ورفع الزراع إلى فمه صلى الله عليه وسلم فأخبرته الزراع أنها مسموم، ولم يقتل المرأة بسبب ذلك. ولكن لما قتل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر الزراع معرور، لما قتل قتلها به قولا، قتلها به قوادا، لكن في حقه تنازل قتل، وكان يتنازل في حقه صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك كان يتسامح، يبقى لا مانع من ذلك إذا تاب الإنسان. البعض الآخر من العلماء يقولون لا هو يتسامح عن نفسه، لكن لا نتسامح عن حق النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب لا نتسامح، وما الذي يصنع في هذا الذي سبه؟ قالوا يقتل. البعض الآخر هم جمهور قالوا لا يقتل. إذا تاب نحبب الناس في الدين بدل من نبغضهم في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن إذا ترك هذا الإنسان ولم يقتل، وإن تاب ولكن يعذب بشيء آخر، يبقى حتى لا يجعل شتم النبي صلى الله عليه وسلم هينا، يوم الإنسان يشتم وبعدين يقول تبت فيعذر على ذلك بضرب بسجن بأذى بشيء مما يجعله نكالا لغيره لا يقع في مثله حتى وإن تاب هذا الإنسان. فإذا اجتهد الحاكم فأخذ بهذا ورأى أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، حتى وإن تاب الإنسان يجوز له أنه يفعل ذلك، وإن كان اختيار جمهور العلماء أنه الأولى العفو من أولى من القتل.